ينافرون أو من الكلام فلم تمتثل فإن عليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، لأن هذه الأنواع كلها فيها خلو يمين، والمقصود منها تأكيد في فعل شيء أو منع شيء. أما إذا كانت له نية أخرى فأنت ينظر فيه، إذا وقع يستفي فيه العلماء ويفتون فيها، إذا كان لها نية أخرى غيرها غير نية الطلاق غير نية المنع والحث. المقصود أن هذه الشروط فيها تفصيل، ترى صاحبها يقصد المنع من شيء أو الحث على شيء، وترى يقصد هذا مع الطلاق، فإذا قصد الأمرين جميعا وقع الطلاق إلا أن يكون هناك مانع من وقوعه من حيض أو نحو ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول لي أطفال يتوفون عند الولاية مباشرة ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فورا؟ السنة تسميه يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت عليه الصلاة أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخر إلى يوم السابع فهو أفضل، والعقيقة خلال يوم السابع يذبح عنه عن الذكر ثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأسه رأس الصبي يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب، ورد عن النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول عندنا عادة عند وفاة أحد الأشخاص نجلس بعض الأيام أيام الوفاة في أكل وشرب، وبعض الأحيان يعطون فلوس وهدايا، فما حكم هذا؟ ليس لأهميه أن يصنعوا الطعام للناس، إن المصيبة الموت ليس لأهميه أن يصنعوا الطعام مأثم، لا، هذا خدمة عمل الجاهلية، لكن إذا صنع لهم أقاربهم وجيرانهم هذا أفضل، يصنع لهم طعام يبعث به إليهم لأنهم سبلوا الموت والمصيبة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب أنه توفي في يوم موته أمر أهله يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال يصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فالسنة للجيران والأقارب أن يبعثوا لأهل الميت طعاما، أما كون أهل الميت يقومون بذلك يصنعون الطعام ويجمعون الناس لا، غير مشروع، فهو من عمل الجاهلية. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا نعد بالاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام على الدفن من النياح، لكن إذا جاءهم طعام ودعوا إليهم جيرانهم أو ضيوفهم وأكلوا لا بأس، الطعام ليأكلهم من جيرانهم ومن أقاربهم، إذا أكل معهم جيرانهم أو ضيوفهم لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.